بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. فجعل